إذا جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء فماذا يصنع بعد هذا؟ السلامة، السمع، ماذا يصنع؟ السؤال: صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فماذا يصنع؟ يعني يتفرغ للذكر والدعاء. نعم، ينام حتى الفجر، فرق بينكم. نعم، صلوا ثم ينام. طيب، نعم عبد الله، كيف تشي؟ ممكن أنك ما تعرف. نعم، لا ما أريد أن أسأل، أريد أن تجيب عن السؤال السابق، يعني ينام. نعم، إذن السنة أن يعني لا يسن يتفرغ للقرآن مثلا أو للذكر أو ما أشبه ذلك، السنة أن ينام. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.